شفت ام صبروها على خدها من شفت ام صبروها على خدها ليلة شعادة امير المؤمنين ارفع لي يمينك علي علي علي علي بعد بعد علي أظنك يا علي ميت على الباب من شفت أم صدرها على خدها يا العايش جسد ما بين أبوه روح ادفنت روحك يا حيدر والجسد هيا عليك الدنيا صارت سودة من يوم يا يوم عليك الدنيا صارت سودة من يوم بعيونك شفت أسود عضد هيا بويا هات عمامتك للذكرى يا ابو هات عمامتك بوي جيب عمامتك للذكرى يا ابوي ليش ويا عباية الزهرة اشيدها عليا عليا يحفظك علي عليا وشمن منها ريحتكم يا الأحباب ونوح الفقدك ومر الفقدها بويا يا بويا ارتحت هسه وانا ضليت عجب ما تقول زينب يا وعدها يا المدلل بنيتك يا المدلل بنيتك الله يحفظ هذا الشاعر ميزة عادل أشكنال يا المدلل بنيتك عقب هاليوم عزيزتكم ترى ظلت وحد عليا عليا راح بيها حياتي اليوم ماكو راح بيها وعلي الدنيا ضاقت راح بيها يا شيعة اليوم زينب راح بيها وعليها جدد فراقل والله عليها جدد فراقي الله يا حسين اخبرك بيت الدعاء متهيئ للطوم الكل شارك الليله ليله الشهاده تنظر لاخوانه قبل اللحظات شهاده امير المؤمنين يا حسين اخبرك يا محمد كان جرح ابوي اشتفى وهول قالها لا يا زينب لبسي اسود لا يا زينب لبسي اسود ولي عليك يا المرتضى يلا نشمي آهي عليك يا المرتضى لا حد يوقف ساكت بالمجلس الليل الكل آه عليك يا المرتضى، آه عليك يا المرتضى، آه عليك يا المرتضى، ما شاء الله، آه عليك يا المرتضى، ويا الحسن ويا الحسين، آه عليك يا المرتضى، آه عليك يا المرتضى، اسمعني بارك الله بيك، اسمعني بارك الله بيك، تلجمني دمعتك، تاذيني حسرتك، هضمتني حالتك، حسين حسين، لسان حال أمير المؤمنين، الكل إن شاء الله يساعد، الكل يجاوب ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. تلجمني دمعتك، تاذيني حسرتك، هضمتني حالتك، حسين حسين. تلجمني دمعتك، تاذيني حسرتك، هضمتني حالتك، حسين حسين. تلجمني دم تاذيني حسرتك، هضمتني حالتك، حسين. بعد مرة تلجمني دم تاذيني حسرتك، هضمتني حالتك، حسين حسين. تلجمني دمعتك، تاذيني حسرتك، هضمتني حالتك، حسين حسين. تلجمني دمعتك، هضمتني حالتك، حسين يا وليدي لهونك لا توين يا ابني، يا وليدي. وجهك انظر بصوت يا والدي يمك احس بكربلا وحدي حدي نار وخيام وعايله يا والدي يمك احس بكربلا حدي حدي نار وخيام وعايله يا علي عافيه بعد يا علي عني رحل.